السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه وانتهج بنهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة الكرام، فهذا موعد ولقاء متجدد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نجتهد في أن نتشبه في عباداتنا وفي صلاتنا بنبينا وقدوتنا وإمامنا صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيب الغالي. وهو الذي أمرنا بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ونحن نقرأ من كتاب العلامة المحدث محمد بن ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. وقطعنا شوطا بفضل الله في هذا الكتاب الماتع النافع المبارك، حتى وصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله: قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. كان آخر ما تكلمنا عنه في المرة الماضية أدعية الاستفتاح بعد إسباغ الوضوء واستقبال القبلة وتكبيرة الإحرام. بين تكبيرة الإحرام والقراءة أدعية الاستفتاح: اللهم أمين وجزاكم الله بمثله وزيادة. حبيب الغالي أبو أسامة الشيخ هشام، أسأل الله أن يحفظك وأن يرضى عني وعنك. بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة يكون دعاء الاستفتاح، بعد دعاء الاستفتاح تكون القراءة قراءة الفاتحة، وهي ركن من أركان الصلاة، ثم قراءة ما يتيسر مع المصلي من القرآن. فهنا يقول الشيخ الألباني رحمه الله: القراءة. قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم، احنا ذكرنا مرارا قبل ذلك إن كتاب صفة الصلاة عبارة عن جملة من الأحاديث. الشيخ الألباني رحمه الله المحدث الكبير جمع أحاديث ونظمها في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنت بتقرأ في الكتاب كأنك تنظر لرسول الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، كان يفعل كذا، ثم كان يصنع كذا وكذا صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا يقول: ثم كان، يعني بعد دعاء الاستفتاح صلى الله عليه وسلم، يستعيذ بالله تعالى فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وكان أحيانا يزيد فيه فيقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ثم يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجهر بها. اللهم أمين حبيب الغالي الشيخ حسين، أسأل الله أن يحفظك وأن يرضى عني وعنك وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى. هنا وقفات أيها الأحبة الكرام مع الاستعاذة، ثم بعد ذلك مع البسملة. ربنا جل جلاله قال: ربي، وأحق القول قول ربي: يا أيها الناس، يا كل الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فأنت كمؤمن توقن بأنك الفقير وأن الله جل جلاله هو الغني، ولا غنى لك يا أيها الفقير عن فضل الملك الغني القدير، وتؤمن أن الله جل جلاله هو القادر على كل شيء، كما تؤمن أنك خلقت من ضعف. قال ربي جل جلاله، قال وخلق الإنسان ضعيفا، وخلق الإنسان ضعيفا، كما ذكر عن نفسه جل جلاله أنه على كل شيء قدير. فأنا وأنت ضعفاء، لا غنى لنا عن عون ربنا، لا غنى لنا عن فضل ربنا جل جلاله في علاه. وربنا القوي الغني القدير علمنا أن نستعين به، وعلمنا أن نستعيذ به، وعلمنا أن نستمد العون منه جل في علاه. حبيبي الغالي أبو محمد الشيخ عمرو، أسأل الله أن يحفظك وأن يرضى عني وعنك وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى. ربنا الغني القوي القدير علمنا أن نسأله وأن نطلب منه وأن نستعينه، وأخبرنا أن الأصل في خلقنا الضعف، الضعف. فقال جل جلاله عن عباده وأوليائه، قال ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. ورب العالمين أمرنا أن نستعيذ به ونحتمي بجنابه وقدرته من شر أعدائنا، وأشر أعدائنا الشياطين. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، نلتجئ إلى الله ونحتمي بالله من شر هؤلاء. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. ونحن نعلم أنه، خلي بالك، كلما كان الإنسان عن ذكر الله أبعد كان الشيطان منه أقرب. اسمع هذه واحفظها، كلما كان الإنسان عن ذكر الله أبعد كان الشيطان منه أقرب. ما الذي يبعد الشيطان؟ ذكر الرحمن. وما الذي يقرب الشيطان؟ الغفلة عن ذكر الرحمن. كلما كان الإنسان من ذكر الله أقرب كان الشيطان منه أبعد، وكلما كان الإنسان عن ذكر الله أبعد كان الشيطان منه أقرب. نسأل الله أن ينجينا من شر الشياطين. ذكر الله جل وعلا حصن يتحصن به الإنسان، علشان كده إن الإنسان في أثناء قضاء حاجته هو ممنوع في الخلاء في دورة المياه من ذكر الله جل وعلا، يعني ينزه اسم الله أن يذكر في مثل هذه الأماكن. فلذلك قبل أن يدخل إلى هذا المكان اللي هو لا يستطيع أن يحرك لسانه بذكر ربه جل وعلا، يستعيذ بالله أن يحميه حتى يخرج، لأنه سيلقي سلاحه. وما هو سلاحه؟ ذكر الله، ذكر الله جل وعلا يحميه من بطش الشيطان وأذى الشيطان وشر الشيطان. فقبل أن يدخل إلى مكان هو ممنوع فيه من ذكر الله جل وعلا بلساني، يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، من الشياطين وشرور الشياطين، حتى يخرج فيعود لي يحمل سلاحه مرة ثانية ذكر الله. وهذا هو الحصن الحصين، خلي بالك. والاستعاذة والاحتماء بغير الله ذل وضعف. الاستعاذة والاحتماء بغير الله ضعف، أيًا كان هذا الذي تحتمي به أو تستعيذ به أو تستعين به، هذا خور وهذا ضعف، لا يجلب للإنسان إلا ضعفًا مهما كان هذا الذي تطلب منه أن يعيذك أو أن يعينك أو. قال الله جل وعلا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. حصل إيه يا رب؟ قال فزادوهم رهقا. فزادوهم رهقا. فالاستعانة تكون بالله، والاستعاذة تكون بالقوي جل في علاه. فربنا علمنا ذلك، أن نستعين به وأن نستعيذ به. ثم إن ربنا جل في علاه أخبرنا أن لنا أعداء، أن للمسلم أعداء، وأن أخطر هؤلاء الأعداء على الإطلاق الشيطان، الشيطان الرجيم الذي لا يكل ولا يمل ولا يهدأ ولا ينام، ليل نهار يحاول أن يثني الإنسان عن طريق الطاعة. هذا الشيطان الرجيم من بداية الخليقة أخرج أبانا آدم وأمنا حواء من الجنة بوسوسته وكيده. طيب، أهبطهم رب العالمين للأرض، نزل الشيطان ويتوعد آدم وذرية آدم، حتى قال الرجيم اللعين لرب العالمين: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، مش حاسبهم، هعود لهم، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم خلي بالك عدوك بيعمل إيه، لآتينهم من بين أيديهم من قدام وعن أيمانهم وعن شمائلهم، من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. حسبنا الله، نستعيذ به من شر هذا الشيطان الرجيم الذي لا يترك بابا ولا حيلة يحاول أن يدخل منها إلا وسلكها. لهذا الإنسان ليثنيه عن طاعة الله، ليبعده عن حماية الله جل وعلا له. ورب العالمين حذرنا من هذا الشيطان وأعلمنا أنه عدو ظاهر العداوة، عداوته ظاهرة بينة واضحة، بل هو يجاهر بها. قال ربنا جل جلاله لنا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه. الشيطان عايز أتباعه ليكونوا من أصحاب السعير، عاوز حاشية عشان ياخدهم فين، يجرهم إلى جهنم عياذا بالله. نسأل الله أن ينجينا من شره ومكره. وهذا الشيطان اللعين من خطورته أنه يرانا ولا نراه. قال رب العالمين عن هذا الشيطان الرجيم: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فكل هذا يدل أنه لا حماية للعبد ولا نجاة للعبد من مكر هذا الشيطان الذي يرانا ولا نراه، ولا يكل ولا يمل، ويأتينا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمالنا، ويقعد لنا على صراط الله المستقيم ولا يترك طريقا نريد أن نسلك منه إلى طاعة الله وتقرب إلى الله إلا وقعد لنا فيه. كل هذا يدل على أنه لا نجاة من كل ذلك إلا بالله، إلا بالاستعاذة بالله والاستعانة بالله جل وعلا. هذا الشيطان لا تنفع معه المداراة ولا المصافاة، ده ما ينفعش معاه، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لا، ده ما ينفعش معاه الكلام ده، هذا الشيطان سيظل عدوا فعلت له ما كلما أطعته وركنت إلى وسوسته جرك إلى ما هو أعظم عياذا بالله. الخلاصة أنه لا نجاء من شر الشيطان إلا بحماية الله، هو الذي علمنا ذلك جل في علاه. فقال: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وذكر الله حصن لك من هذا الشيطان. لذا في بداية الصلاة، في افتتاح القراءة، يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمنا أن نقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكلها جائزة وكلها صحيحة إن شاء الله. أعوذ بالله، أحتمي بالله، ألجأ إلى القوي، الذي يرى هذا العدو وأنا لا أراه، وهو الذي يستطيع منع شره عني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان مشتق من الشطن، وهو البعد. هذا أبعد المخلوقات عن رحمة الله وهداية الله جل في علا. أعوذ بالله، أحتمي بالله. في بداية الصلاة عند كل مرة تريد أن تقرأ القرآن، فإذا قرأت القرآن أردت قراءة القرآن، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم يعني الملعون المطرود من رحمة الله. وأصل الرجم الرمي بالحجارة عياذا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من نفثه. قيل نفث الشيطان اللي هو الشعر القبيح والكلام الماجن، وقيل أنه السحر عياذا بالله، ومن شر النفاثات في العقد. وقيل أنه وسوسته لبني آدم، وقيل غير ذلك. وقيل من همزي، من همزي أي وسوسته، وقيل هو الصرع، كأنه يريد أن يصرع الإنسان وأن يسيطر على الإنسان عياذا بالله. نسأل الله أن ينجينا من شره، من همزه ونفخه. نفخ الشيطان الكبر، إنه لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال حبة من خردل من كبر. نعوذ بالله من ذلك. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة ليست آية من القرآن بإجماع العلماء. طيب، الاستعاذة عند بداية القراءة في الصلاة وفي خارج الصلاة، جمهور العلماء وأغلب العلماء على أن الاستعاذة من المستحبات ومن السنن المؤكدة، أن الإنسان إذا أراد. بعض العلماء منهم عطاء وسفيان الثوري وغيرهم ذهبوا للوجوب، لكن جمهور العلماء وأغلب العلماء حملوا قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم على الاستحباب، لأن الإنسان يريد أن تتم الطاعة على أفضل ما يكون، لا يريد أن يقطع عليه طاعته شيء من الأشياء. فجمهور العلماء استدلوا على أن الاستعاذة مستحبة وليست بواجبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها للمسيء في صلاته، ولم يعلمها للصحابة، ولم ينص عليها في تعليمه للصحابة رضوان الله عليهم. وأيضا استدلوا على أن الاستعاذة مستحبة وليست بواجبة بحديث أنس رضي الله عنه لما ذكر نزول سورة الكوثر، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا فأخذته إغفاء، يعني ظهر عليه علامات نزول الوحي صلى الله عليه وسلم، ثم رفع رأسه يتبسم صلى الله عليه وآله وسلم، وكان إذا تبسم كأن الشمس تجري في وجهه صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى. فقيل له في ذلك، يعني سألوا مما تتبسم ومما تضحك يا رسول الله، فقال نزلت علي سورة آنفا بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، ولم يقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالعلماء قالوا إن الاستعاذة داخل الصلاة وخارج الصلاة من المستحبات، هذا كلام جمهور العلماء. وبعض العلماء كما قلت كعطاء وسفيان الثوري وابن حزم وغيرهم ذهبوا للوجوه، لكن الأقرب والله أعلم قول الجمهور أنها مستحبة استحبابا مؤكدا. طيب، إذا كان جماعة يقرؤون القرآن، يعني الذي نسميه نحن مقرأة، نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. قال العلماء، والصحيح من أقوال العلماء أنه لا يكفي أن يستعيذ الأول واحد منهم في بداية القراءة فقط، لا، كل ما إنسان منهم يأتي عليه الدور ليقرأ في بداية قراءته يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يكمل على قراءة أخيه. أيضا بالنسبة للاستعاذة، هل تكون في أول الصلاة أو في أول ركعة فقط، بعض العلماء منهم الإمام النووي رحمه الله ذكروا أنه إذا فعلها مع كل قراءة يعني في كل ركعة فحسن وأمر محمود مستحب، وإذا اكتفى بالاستعاذة في أول ركعة فقط فقد أحسن، وإن كان مع كل قراءة يستعيذ أفضل. ثم الاستعاذة التجاء لله واحتماء به سبحانه جل في علاه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، احتماء بالله من شر الشيطان، أحفظ للعبد وأحفظ للطاعة، الطاعة تكتمل إذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم. الملائكة لما تسمع قراءة القرآن تحضر وتنفر الشياطين، فأنت لما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتطرد الشياطين تهيئ المجال لإقبال الملائكة، وإقبال الملائكة عليك رحمة من ربك، رحمة من ربك جل في علاه. الشيطان يريد ان انت لا تكمل في القراءة، يريد ان انت لا تخشع في الصلاة، يريد ان انت تترك الطاعة ولا تكمل الطاعة، فلما تستعيذ بالله من شر وتبعده عنك هذا احفظ لك واحفظ لطاعتك. قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه، قال ثم يقرأ، اللي هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إمام المسلمين وكان يصلي بالمسلمين، يصلي بالصحابة رضوان الله عليهم، فكان بعد أن يستعيذ في سره صلى الله عليه وسلم قال الشيخ الألباني يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها. ولا يجهر بها هذا في أغلب فعله صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا صلى أبو بكر وهكذا عمر والخلفاء الراشدين وأئمة الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسرون بالبسملة، لكن بعض الصحابة جاء عنه أنه كان يجهر بالبسملة في بعض الأحيان، وطبعا الصحابي ما لا يفعل ذلك إلا بعلم نما إليه من النبي صلى الله عليه وسلم. لذا يعني حتى الإمام ابن القيم رحمه الله قال في كتابه زاد المعاد إلى هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر بالبسملة أكثر ما يجهر بها. قال ويستحيل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون يجهر بها ويخفى ذلك على الخلفاء الراشدين وعلى أئمة الصحابة رضوان الله عليهم إلى آخر ما ذكر رحمة الله عليه. الخلاصة المسألة إن الأصل والأغلب في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وينبغي أن يكون في فعل الأئمة الذين يقتدون به من بعده صلى الله عليه وسلم الإسرار بالبسملة، وأن يكون الجهر بها مرة بعد مرة، يعني كل مرة كل مدة يجهر بها مرة، أو إذا كان يريد تعليم من وراءه وكان يعني حديث عهد بصلاة أو بغير ذا فلا بأس أن يجهر بها أحيانا، لكن الأغلب وأغلب ومعظم فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يجهر بالبسملة. نقف إلى هنا ونتابع إن شاء الله في المرة المقبلة مع ما عنون له الشيخ الألباني رحمه الله بقوله القراءة آية آية، يعني السنة في القراءة، في قراءة القرآن في الصلاة وفي خارج الصلاة أن يقرأ الإنسان آية آية، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير الهدي. نقف مع ذلك إن شاء الله في المرة المقبلة. أحبكم في الله، أكتفي بهذا القدر، أسأل الله أن يبدل أحوالنا وأحوال المسلمين لأفضل الأحوال، أسأل الله أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أسأل الله أن يسد دين المدينين من المسلمين، وأن يجمعنا في الدنيا دائما بالخير وعلى الخير، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.